هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. يا صباح الفل الفل الفل، يا جناح أبيض بسم الكل. يا صباح الفل الفل الفل، يا جناح أبيض بسم الكل. اتنسى نورك وعبيرك وقلبي اطل، من ليله امبارح بستنى لحظه ما تجيلي. اتنسى نورك وعبيرك وقلبي اطل. يا صباح الفل الفل، يا صباح الفل، يا صباح الفل الفل. في حلقه اليوم عزيزتي المستمعه العديد من الفقرات المنوعه، والبدايه مع كلمات من القلب. صباح الخير لكل مستمعي برنامج لربات البيوت، اهلا وسهلا بحضراتكم. يمكن الاجازه الصيفيه قربت على الانتهاء، الفتره القادمه من الاجازه يا ريت ان احنا نستغلها الاستغلال الامثل بالنسبه لاولادنا، ونوجههم ان هم يستفيدوا بيها ويستمتعوا فيها وياخدوا فيها وقتا طيبا فيه من السعاده والفايده ان شاء الله. احنا ممكن نوجه ولادنا ان هم للعمل التطوعي، ان هم يعني نشجعهم على العمل التطوعي، ان هم يزوروا دور الايتام ودور المسنين ويزوروا المرضى في المستشفيات. قد ايه هيعود عليهم نفسيا ان هم عملوا شيء مفيد، وفي نفس الوقت بنزرع فيهم حب الخير وحب التطوع، وده قيمه من القيم الجميله اللي هي بتعكس العطاء اللي هم ان شاء الله باذن الله يعني يتربى ويعني يبقى باقي في انفسهم في كل حياتهم ان شاء الله. ممكن كمان احنا نوجههم ان هم يتعلموا فنون الطهي، ممكن يتعلموا الإسعافات الأولية، ممكن يتعلموا حاجات كتيرة ممكن هم أثناء الدراسة صعب إن هم يتابعوها أو يتعلموها. في كل هذه الأمور يعني لا قدر الله لو حد جرح أو أصابه أي مكروه يعني ممكن يتعاملوا إزاي سواء بالنسبة ليهم أو لغيرهم. فالإسعافات الأولية منها فايدة ليهم، منها إن هم يعني اكتسبوا مهارة جديدة هم ما كانوش عارفينها. وعلى فكرة التعلم فيه استمتاع يعني وخبرة في حد ذاتها بتديهم الثقة في نفسهم. فإحنا مهمة بالنسبة لنا كأسر إن إحنا نوجه ولادنا التوجيه الأمثل لذلك. حاجات كتيرة وأنشطة كتيرة ممكن إن إحنا نوجههم ليها، زي إن هم يعني يتابعوا المحتويات الهادفة، وسائل التواصل الاجتماعي بقى أمر واقع وكلنا عايشينه. مهم ان احنا ننتقي المحتوى اللي هم يعني بيتابعوه، كل وسائل التواصل الاجتماعي نبقى عارفين هم بيتابعوا ايه، ونوجههم التوجيه اللي يفيدهم اللي هو بيتماشى مع قيمنا واخلاقياتنا، يرتقي بسلوكياتهم واخلاقياتهم. كنت معكم حنان عبد القادر، مدير تحرير جريده المساء وعضو لجنه المحافظات بالمجلس القومي للمراه. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبد دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. ألو أشرف، أنت فين؟ أنا في الشغل يا مدام عفاف. طيب ممكن تعدي عليا شوية بعد الشغل؟ طبعا تحت أمرك. متشكرة قوي، مع السلامة. قلتلك بلاش يا عفاف، قلتلك يعني عجبك تبقي أنت وأشرف بعاد عن بعض كده؟ مش عاجبني طبعا، نرمين بنتي وجوزها شادي ابن مها وعمر حسوا ان في حاجه وحسوا ان احنا متوترين، بس انا مش هرجع له غير لما يبطل اللي هو بيعمله ده. ماشي الدنيا يا غاده وحافظه على العشره والسنين. وهو ايه اتاخر كل ده ليه؟ الغايب حجته معاه زمانه جاي. ألو إيه ده؟ مش ده تليفون الأستاذ أشرف؟ إيه؟ بتقول إيه؟ طب قولي هو في مستشفى إيه؟ في إيه يا عفيف؟ أشرف حصل له حاجة؟ اطمنوا يا جماعة، أنا الحمد لله كويس. إيه اللي حصل يا أشرف؟ طمني، في إيه؟ وأنا سايق العربية وراجع البيت. إيه اللي حصل؟ الله، إيه ده؟ أنت مجنون؟ إيه اللي بيحصل ده؟ أنت بتزنق عليا ليه كده بالعربية بتاعتك؟ وبعدين بقى؟ حاسب، حاسب يا مجنون، حاسب، حاسب! يا ساتر يا رب، أكيد حد قاصد يأذيك يا أشرف. لازم تبطل بقى اللي بتعمله ده يا أشرف، لازم تبطل عشان خاطري. لو قصدك على الفساد أنا مش هبطل أكشفه أبدا، ولو لآخر يوم في عمري مش هبطل، وأنا وراهم لغاية ما يبطلوا يأذوا الناس. ربنا يحفظك يا أشرف، بس لازم تخلي بالك من نفسك. طمني يا مدام عفاف، ربنا يسترها. المهم يبعد عن الصنيورة. غادة، مش وقت الكلام دلوقتي. ماشي ماشي، هتخرج من المستشفى امتى ان شاء الله؟ يعني شوية كده وهخرج، بس بعد يعني الدكتور ما يربط لي ايدي. ترجع بألف سلامة لبيتك ومراتك. عفاف، الله. غادة اسكتي لو سمحت. اديني سكت اهو. ده انا سوسو واجيبها وهي طيب. يعني ايه؟ قدرت تعرفي مين اللي بيعمل كده في اشرف؟ ايوه، العربيه اللي كانت بتطارد عربيه اشرف وعملت معاه الحادثه معايا رقمها. مش ممكن، عملتيها ازاي دي؟ عيب عليكي يا مدام عفاف، ده شغلي بقى. لا قولي لي بجد، قولي لي صحيح عملتي ايه؟ ولا حاجه، كلفت الرجاله يراقبوا اشرف، وبالصدفه كانوا موجودين ساعه الحادثه وخدوا رقم العربيه. يبقى لازم نعرف العربية اللي عملت معاه الحادثة دي تبقى عربية مين بالظبط. أكيد العربية دي تبع شركة من الشركات اللي بكشف اللي بتعمله من أغذية فاسدة ومعلبات منتهية الصلاحية. أيوة، بس مين فيهم؟ يعني أنه شركة من الشركات اللي أنت بتتهمها؟ لازم يكون في دليل يدينهم. إن شاء الله هخلص عليهم كلهم ويبطلوا اللي بيعملوه ده. أنا قدرت أعرف مين صاحب العربية اللي عملت حادثة مع جوزك أشرف. مين يا سوسو؟ قوليلي مين وريحيني. مين؟ عزيزتي المستمعة، حول أنشطة وفعاليات وندوات المجلس القومي للمرأة من أجل التوعية بمخاطر ظاهرة العنف ضد المرأة أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة مروة كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط. دكتورة مروة، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح الخير، وأهلا وسهلا بحضرتك، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. دكتورة مروة، دور كبير للمجلس القومي للمرأة في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، التوعية بمخاطر هذه القضية. هناك الكثير والكثير من الندوات واللقاءات والتدريب والتأهيل أيضا للتوعية بهذه القضية. الحقيقة إنه العنف ضد المرأة من المشكلات اللي بتترتب عليها العديد والعديد من الظواهر السلبية في المجتمع. فلما بنتكلم عن العنف اللي بتعاني منه المرأة، فإحنا بنتكلم على سلسلة كبيرة من الظواهر السلبية في المجتمع. نتكلم على أم بتتعرض للعنف، فازاي هتقدر إنها تربي ولادها تربية سليمة؟ ازاي هتقدر توفر لهم الرعاية الصحية؟ ازاي هتقدر تنمي عندهم شخصية قدرة على مواجهة المواقف وقدرة على اتخاذ القرار وهي بتتعرض للعنف؟ فبالتالي عندها دايما احساس بالخوف واحساس بعدم الأمان. لما هنتكلم على الزواج المبكر كأحد أشكال ومظاهر العنف ضد المرأة، هنشوف قد إيه إنه بيترتب عليها العديد والعديد من الحالات ومن المظاهر الاجتماعية السيئة بيترتب عليها الأطفال اللي بلا نسب، بيترتب عليها أطفال بلا أي مستندات وبدون هوية، بيترتب عليها في كثير من الأحيان إن الزوج بيهجر الزوجة أو لا قدر الله يتوفى الأولاد اللي موجودين ما عندهمش أي أوراق ثبوتية. إحنا بتجيلنا حالات بيرفعوا قضايا إثبات نسب نتيجة هذا الزواج المبكر، يعني زواج معمول وفي فرح وفي كل الإجراءات لكنه غير موثق، فبالتالي لو الزوج تخلى في أي وقت من الأوقات عن هذا الزواج ورفضه سواء بأي سبب، سواء بسبب الوفاة سواء الطلاق سواء الخلاف سواء الزوجة، في الحالة دي الأطفال بتقولك ما بيبقى لهمش أي نوع من أنواع السند القانوني، لا حقوق مادية، لا ليهم حق في النفقة، ولا ليهم حق أصلا إن هم يتمتعوا بالخدمات الحكومية اللي بتقدمها، يعني لا ينفعوا يتعالجوا في المستشفيات الخاصة بالصحة، ولا ينفعوا يدخلوا مدارس، ولا ينفعوا يطلعوا يستفيدوا بأي خدمة من، ولا ياخدوا تطعيم، ولا يستفيدوا بأي خدمة من الخدمات، لأنهم باختصار هم مش موجودين في الدولة، هم مش موجودين في الأوراق بتاعت الدولة، فبالتالي لا ما فيش أي خدمات تقدر إن الحكومة أو إن أي فرد يقدمها ليهم. وهنا يأتي دور التوعية بمخاطر هذه الظواهر السلبية. بالضبط كده، فعندما من هذا المنطلق والعديد والعديد من الآثار السلبية، يعني أنا لو قعدت أتكلم هناخد حلقات وحلقات علشان نتكلم قد إيه إن ظاهرة العنف ضد المرأة مش تأثيرها بس على المرأة وإن كان مهم، لكنه التأثير ده بيمتد إلى العديد والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية. من هنا المجلس القومي للمرأة بيتخذ كل الإجراءات حتى نتمكن من القضاء أو على الأقل التخفيف من حدة هذه الظاهرة. وفي هذا الإطار المجلس نظم دورة لتدريب السادة الأئمة أئمة الأوقاف، لأنه طبعا رجال الدين والأئمة في القرى والنجوم بيبقى لهم تأثير كبير جدا في عملية التوعية، توعية المجتمع وتوعية هذه المجتمعات بخطورة العنف ضد المرأة. أكيد الاستجابة كبيرة من المواطنين للأئمة طبعا. بالضبط، لأنه رجال الدين في المجتمعات بتاعتنا وفي دولتنا وعند أهالينا ليهم تأثير شديد الأهمية، والاستجابة لكل توعية أو اللي بيكون مصدرها أحد الأئمة بيكون استجابات في غاية الأهمية. من هنا المجلس القومي للمرأة بينفذ تدريب للسادة الأئمة علشان يشاركوا في عملية التوعية لمناهضة كل مظاهر العنف ضد المرأة، خاصة وإحنا الأسوة الحسنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيدي كتير وكتير من النماذج والأحاديث اللي بتناهض العنف بشكل عام، وبتناهض العنف بالذات ضد المرأة وضد الأطفال. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، النهاردة من فضلك عايزة أقولك في موضوع مهم جدا، لازم نعلم ولادنا من الصغر إنه يتقبل كلمة لأ، وإن مش كل شيء ممكن إنه يحصل عليه، مش كل حاجة يشبط فيها نجيبها له. صدقوني من الصغر كل ده بيترك آثار وخيمة في الكبر، صدقوني. الغني وقادر يجيب برضه يقول لولاده مش كل حاجة انت نفسك فيها هجيبها لك، اعمل أولويات، وريني انت متفوق في ايه وصاد الطلب اللي انت بتطلبه ده، مش حكاية ان انا معايا ولا مش معايا، انا ابني ما تولدتش ومعايا معلقة ذهب في فمي، لا لازم تعمل مجهود عشان تحصل على الشيء الأفضل اللي انت نفسك فيه أكتر من المعتاد. أرجوكم ده موضوع في غاية الأهمية، لأن اللي بيحصل إن الولاد بيكبروا متعودين على إنه ما بيتقلوش لأ، ده طبعا غير اللي بيقول لابنه لأ عمال على بطال، يعني يبقى انت قادر وابنك شايف نفسه في وسط، قد يكون وسط دراسي او وسط اجتماعي، في اللي هم اغنى منه واقدر منه، وانت تقدر تديله وتقول له لا. يعني خليك حذر في كلمه لا دي، لانها مش بتتقال عمال على بطال. الولد مش لازم يحس انه اقل مستوى من اللي حواليه، واذا كان كده اخلق يعني حطه في مكان اجتماعي مناسب له عشان ما يحسش ان هو اقل من غيره. ما نفرضش على اولادنا ظروف صعبه وبعدين نحاول نرهق روحنا ماديا عشان يحصلوا زمايلهم او اصحابهم اللي هم من مجتمع اغنى. نفهمهم من الصغر انه مش بالفلوس ومش بالغنى قيمه البني ادم، قيمتك بتبان من شخصيتك، ابني شخصيتك. حببوا ولادهم في الرياضه، الرياضه والهوايات من اهم ما ينمي شخصيه الطفل. الجسم الرياضي بيعطي الابن بالذات والابنه ثقه بالنفس، اما بتكون هي مشحونه بالعلم وبالثقافه بيديها ثقه بالنفس. يبقى لما اقول لها لا في حاجه بتحس ان ده شيء ممكن يتعوض، ما هياش كل حاجه نفسها فيها، لو ما خدتهاش هتبقى الدنيا هتخرب. الولد لما بيكبر بالذات الشباب عندنا في بلادنا مش معتاد على انه يتقال له لا بقى هو كبير. راح يخطب واحده اهلها لقوه مش مناسب، قالت له لا، تبقى مأساة المآسي بقى. ليه؟ لانه مش بيعرف يفرق بين الحب والاعجاب وبين حب التملك. هو فاكر انه اللي عجبته دي زي اللعبه اللي كانت عجباه وهو صغير، شبط فيها لازم ياخدها. مفيش حاجه اسمها لا في سكته، ده شيء من اخطر ما يكون على شخصيه الابن. بلاش نقول حب واحده عايز يخطبها، بيبقى الشباب شايف نفسه مش قادر ان هو يبقى على مستوى الاغنى منه اللي حواليه، اتحط في وسط سواء في وظيفته بقى او في وسط اجتماعي فيه اللي اغنى منه واللي اكثر اقتدارا منه. اذا ما كانش متعود ان هو يظبط نفسه وان هو يتحكم في انفعالاته وفي عواطفه وفي طلباته، هتلاقيه ايده بتبتدي تتمد يسرق. يا ما شفنا اولاد اغنياء بيسرقوا ويقول لك عنده مرض السرقه. كل الامراض النفسيه دي بتبدا من الصغر، صدقوني من الصغر. نمي عند ابنك ثقته بنفسه على اساس سليم، ونمي عند اولادك ان هناك اشياء مش ممكن يحصل عليها دائما، وانما تطلب منه اجتهاد اكتر ومحاولات اكتر، وان لم يحصل عليها يبحث عن البديل. دي كلها اشياء ارجوكم نحطها في الاعتبار، لان كلمه لا للطفل هو صغير لها أهمية قصوى عند تحديد شخصيته في الكبر. بس عايزة أقول حاجة صغيرة، لما بتقولي لبنتك وهي طفلة لأ، ومن غير ما تشرحي لأ ليه، ويبقى هي لأ، بينمي عندها يعني عند وحدة، لأن هي مش فاهمة بيتفرض عليها لأ ليه. لازم كلمة لأ تكون مقرونة بالشرح اللي يقنع الطفل أو الابن أيا كان سنه إن لأ دي لها أسبابها، وإن ما بش بقول لأ عشان لأ وخلاص. بلاش أخلي أولاد يطلعوا عناديين، يطلعوا حادي الطباع، يطلعوا إن هم اللي مش عارف ياخدوا بالذوق هياخدوا بالقوة، وزي تقول لابنها روح اللي يضربك اضربه. لأ، مفيش حاجة اسمها كده، مش عشان تثبت رجولتك يبقى اللي يضربك اضربه. في حاجة اسمها قوانين في البلد، وفي حاجة اسمها اللي ضربك ده له أهل، وفي حاجة اسمها الكبار أو في المدرسة. يعني وما نعملش رد فعل عنيف. كل دي مشاكل احنا عارفينها، ولكن في خضم الحياة بننسى، واحيانا بنكون غير حذرين وكون واعيين لحسن تربية ابنائنا. لكن انا بقولها وبقولها من قلبي وبقولها عن اللي بشوفه بعناية، ما ولا اعيب على ابني ولا اخلق فيه الشعور بانه هو اقل شأنا من الاخرين، ولا اجيب له كل اللي في نفسه وما اقولوش لا. ولما أقول لا يعني لازم لها مسبباتها، وأحاول أضع ابني في وسط يكون من وسطه أو أعلى قليلا، ويعوض هذا الفرق بأنه ينمي في قدراته وصحته وعافيته ورياضته وجسده قدرات تعوض هذه الفروق. ربنا يحفظ أولادنا من كل سوء. وأوصيك أيتها الأم الفاضلة، راعي هذه الأشياء. وأنت أيها الأب أيضا، تربية الأبناء شيء هام جدا، ونراعي في كل الأصول اللي تنمي شخصية ابننا وتبعده عن أي سوء بإذن الله. شكرا للاستماع صديقتي المستمعة ميرفت كوجوك، حرم السفير جمال بيومي، ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية تقدمها لنا هالة سالم. الدكتورة أمل السعيد مدرس مساعد بقسم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز القومي للبحوث. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، أهلا وسهلا. دكتورة أمل، الأم التي لديها طفل مصاب بالتوحد بداية بتكتشفه إزاي؟ هي بتكتشفه أول حاجة بتأخر الكلام، ما بيكونش في انتباه، يعني هي بتناديله هو بيبقى كأنه ما بيسمعش. أول حاجة بتتعمل للطفل التوحد بيعملوه اختبار سمع، فاكرين ان هو مش بيسمع لان هو كأن حاطط قطن في ودانه مش بينتبه خالص لاي نداء ليه. دي اول حاجه في المراحل الاولى يا دكتوره، حتى في المراحل الاولى. بس هي بيبقى في عوامل خطوره، مثلا من ضمنها اللي هي ان انا بقعد فيه امهات بتقعد الطفل قدام التلفزيون من سن شهرين، هي متخيلة ان هو على قنوات الاطفال بقى واللي هي الاغاني النمطية، متخيلة ان هو ده اللي هيخليه يبدأ ينتبه ويبدأ ان هو يتكلم، انما دي بتبقى مشكلة. بالعكس هي بتأخره اكتر حتى في الطفل العادي اللي مش مصاب بتوحد. يعني لو طفل عادي وحطناه قدام التلفزيون ما بدناش نتواصل معاه بالكلام ونعرفه اجزاء جسمه والحيوانات والالوان والحاجات دي، هنلاقيه ان هو عنده تأخر في الكلام وفي تأخر كمان في المهارات بتاعته. فاول حاجة بتكتشف الام ان الطفل متوحد، في طريقة لعبه معينة، يعني هو مش بيلعب زي الاطفال اللي سنه، مش عارف يندمج مع الأطفال اللي في سنه في اللعب، ليه سلوكيات معينة، في نمطية في بعض الحركات أو في بعض الأكلات، لبس معين، مكان ينام فيه، ما ينفعش أن يتغير النظام ده، بيبقى فيه خوف من الأصوات العالية، الأصوات ممكن ما تبقاش تبقى عادية جدا بس هو بالنسبة له يعني صوت غسالة صوت خلاط بالنسبة له دي بتضايقه جدا، بيخاف منها بيبدأ تتجيله حالة ذعر أو أن هو يخبي ودانه أو أن هو يستخبى، بيبقى منعزل، ممكن ياخد اللعبة بتاعته يقعد في مكان منعزل تماما عن الناس، مفيش تواصل، بيخاف من حاجات معينة، يعني حاجات ما تخوفش الطفل اللي في سنه بس هو بيخاف منها، أو على النقيض أنه هو بيخافش تماما، ما عندوش إدراك للمخاطر اللي حواليه أو الحاجات اللي ممكن تأذيه. دكتورة أمل، هل العنف أحيانا التي تمارسه الأم مع الطفل أو مع المحيطين بالطفل بيكون لي عامل في ظهور هذه الأعراض؟ اكيد طبعا، لان العنف بيولد عنف، العصبيه بتولد عصبيه، الام هتتعصب وهي بدا يتعصب، هما بيبقى عندهم مشكله اصلا في العصبيه جامده جدا، بيبقى عندهم مشاكل اضطرابات في النوم، فكون الام تتعصب ده مش هيحل حاجه. اضطرابات في النوم بمعنى ايه يا دكتور؟ بمعنى ان هو يعني كميه نومه قليله جدا، يا اما لو نام ممكن يقوم يصرخ يزعق، يعني نومه مش منتظم، فالعصبيه مش هتؤدي حاجه، بالعكس هو هتزود معاه عصبيته لان هو بقى عندهم عصبيه جامده جدا، بيبقى عندهم خوف. بيكون رد فعل مع الاطفال اللي في سنه، ده مش بس الاطفال اللي في سنه، ده ممكن مع الام او مع الاب، بيبقى في عنف، ممكن هو عنف على نفسه، ممكن يبدا يعض نفسه ويأذي نفسه ويخبط نفسه في راسه في الحيط، فبيبقى بس مش مع اللي حواليه، لا مع نفسه كمان. هل الوراثه بيكون لها عامل في ظهور هذا المرض، ومن الجيل الكام بتبتدي تظهر؟ هي ملهاش قاعدة معينة، لأن التوحد هو مرض متعدد العوامل، يعني مش هو وراثة بس، لا ده هو متعدد الجينات بالإضافة إلى وجود العوامل البيئية. يعني أنا لو طفل عنده الجين اللي هو اللي ممكن يظهر مرض التوحد بس ما لقاش الظروف البيئية المحيطة مناسبة إن هي تظهر الجين ده، المرض مش هيظهر. إيه هي الظروف البيئية؟ إن يبقى فيه تواصل، إن أنا ببدأ أتعامل مع أشخاص، ببدأ أتعامل مع أطفال، بنزل بخرج، ما حصلش مثلا عوامل خطورة مثلا زي اللي احنا قلناها اثناء الحمل اللي هي موضوع النزيف السكر الاشعاعات او الادويه، ما حصلش مشكله بعد الولاده اللي هي الصفره، رضاعه طبيعيه، لو كل الحاجات دي كلها توفرت في بيئه صحيه فالمرض ممكن ما يظهرش. انما لكن هو ممكن يظهر في مرحله بعد كده يا دكتوره؟ هو بيظهر في اول سنتين، وفي طبعا لو ما ظهرش يبقى الطفل، هو التوحد مش حاجه واحده، هو طيف، في انواع منه ممكن تظهر بعد كده مع سن المدارس، ان هو بيبقى ليه بيبقى حاجه اسمها متلازمه اسبرجر، بيبقى الولد متميز جدا في الدراسه يعني جينيوس، بس ليه طريقه نمطيه في الكلام، ما بيتعاملش مع اللي حواليه، لما بيتكلم ما بيبقاش فيه اي كونتاكت او اللي هي تواصل بصري، بيبقى ليه يعني هو التوحد ده مش حاجه واحده، هو بيبقى ليه طيف وانواع. دكتوره، الجديد في مجال يعني علاج التوحد، هو الجديد في مجال علاج التوحد هي اهم حاجه الجلسات والتواصل مع الاشخاص، يعني تواصل بصري، تواصل اجتماعي، تواصل من خلال اطفال حواليه، من خلال ان هو يشوف ناس، ان هو يبدا يعتمد على نفسه. جلسات تعديل سلوك دي بتبقى مهمه جدا، لان مشكله التوحد اكتر مشكله سلوكيه، فبالتالي تعديل سلوك العلاج الدوائي بيبقى عن طريق ان انا مثلا هبدا اهدي الطفل علشان يستجيب للجلسات اللي هو بياخدها، ان انا ادي حاجات تبدأ تنشط المخ شوية عشان تساعد على الكلام، ان هو اساعده على الذاكرة بتاعت الكلمات، لان هما بيبقى عندهم ذاكرة قصيرة المدى، يعني اللي هو يعرف الحاجة ويحفظها يجي بعد كده ينساها، ممكن طفل يبدأ يتكلم بعد كده ما يبدأش يتكلم. فانا بدي تدريبات عشان تحسن الحاجات دي مع بالاضافة للعلاج الدوائي. بكل نسبة يعني الشفاء كم في المئة؟ كل ما يكون سن الطفل صغير كل ما بيكون في تحسن، بس هو التوحد ملوش حاجة معينة، يعني مش زي اي مرض ممكن اقول نسبة، في فاريشن وفي اختلافات جامدة جدا، ممكن طفل بنلاقيه تحسن في فترة قليلة، ممكن طفل تاني بيكون يعني صعب ان هو يتحسن، خاصة لو في اضطرابات في رسم المخ، يعني في نسبة عالية جدا من التوحد بيبقى عندهم مشاكل في رسم المخ، بيبقى في كهرباء عالية، فده بيخلي الاستجابة بتاعته ضعيفة شوية. دكتورة أمل، يعني الأبوين هم اللي بيتحملوا عبء كبير في يعني رعاية هذا الطفل، بتقول لهم إيه؟ طبعا انا يعني كل الدعم ليهم، لان هما طبعا بيبقى بيغير طريقه حياتهم تماما في كل حاجه، في البيت، في الشارع، بيبقى عندهم احيانا اطفال التوحد مشكله في الزحمه، في الصوت العالي، فبالتالي هما طبعا بتغير نمط حياتهم تماما، فربنا يعينهم ان شاء الله، واحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نساعدهم. برضو التزامهم الهدوء بيكون ليه عامل كبير في الشفاء، اكيد هما لازم يحتووا، لازم يمتصوا غضبه، يعني ما ينفعش ان انا هو بيزعق وانا كمان ازعق، لازم بس غضب ويحتمل. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.